الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شرح ما أورده المؤلف رحمة الله عليه في كتاب النذر. قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه، فعليه كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. قال: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. هذه الجمل ذكر فيها المؤلف رحمة الله عليه عدة مسائل تتعلق بموضوع النذر. قوله رحمة الله عليه: ومن نذر نذرا لم يسمه، المراد بذلك هو النذر المبهم. والنذر المبهم هو أن يقول الناذر: لله علي نذر، هكذا، ويجعل نذره مبهما من غير أن يعين طاعة ما، فلا يقول لله علي صلاة، أو لله علي صوم، أو لله علي صدقة، لا، بل ينذر نذرا مبهما دون أن يسمي طاعة من الطاعات، فيقول لله علي نذر. فإذا نذر المسلم نذرا مبهما فما حكم هذا النذر؟ أولا، اختلف العلماء في النذر المبهم هل ينعقد ويصح أم لا. فالذي عليه جماهير العلماء أن النذر المبهم ينعقد ويصح، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، خلافا لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى أن النذر المبهم لا ينعقد ولا يصح. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن النذر المبهم ينعقد ويصح. فإذا قال الناذر: لله علي نذر، فنذره صحيح ومنعقد. واختلف العلماء الذين قالوا بانعقاد هذا النذر وصحته، ما الذي يلزمه، ما الذي يلزمه؟ فذهب فريق منهم إلى أنه يلزمه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأي طاعة كانت. فإذا قال لله علي نذر فيكفيه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقربة من القربات وبطاعة من الطاعات، بأن يصلي مثلا ركعتين. فإذا قال لله علي نذر وصلى ركعتين فقد وفى بنذره، فيصلي مثلا ركعتين، أو يصوم يوما، أو يتصدق بصدقة أو يطعم مسكينا وهكذا. إذن فذهب بعض العلماء إلى أن المسلم إذا نذر هذا النذر المبهم فيكفيه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأي طاعة من الطاعات. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن النذر المبهم تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، فمن قال لله علي نذر ولم يسمي طاعة من الطاعات فإنه لا يفي بهذا النذر، وإنما تلزمه كفارة يمين. ولعل القول السابق هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. لأننا ما دمنا نقول بأن النذر المبهم يعني نذر صحيح ومنعقد، فالأصل في أن النذر الوفاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا الذي قال لله علي نذر أي طاعة، فنذره صحيح ومنعقد، إذن فيلزمه أن يطيع الله تبارك وتعالى، وله في هذه الحالة أن يطيعه بأي طاعة كانت، ما دام أنه لم يسمي طاعة بعينها فله كما قلنا أن يصلي ركعتين أو يطعم مسكينا أو يتصدق بصدقة وهكذا. وهذا أهون وأخف من أن يكفر كفارة يمين، لأنه في كفارة اليمين لابد أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام. فلو أننا قلنا بأنه يكفيه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأي قربة، هذا أسهل وأخف من أن نلزمه بكفارة يمين، لأنه يكفيه حينئذ كما قلنا أن يطعم مسكينا واحدا، ويكفيه أن يصوم يوما واحدا وهكذا. إذن فقول المؤلف: ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين، يعني نلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله اختار قول من قال بأن الذي يلزم في النذر المبهم هو الكفارة، كفارة اليمين، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم هو ما ذكرته سابقا. وها هنا يعني مسائل يعني تتعلق يعني بهذه الجزئية كما يقال. فلو أن شخصا نذر صلاة مطلقة، لو أن المسلم قال في نذره لله علي أن أصلي دون أن يعين عددا من الركعات، لم يقل لله علي أن أصلي 100 ركعة أو 10 ركعات أو 2 ركعات، لم يعين، قال لله علي أن أصلي صلاة، فما الذي يجب عليه؟ أولا هذا نذر صحيح ومنعقد، لأنه نذر طاعة من الطاعات وهي الصلاة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، إذن فهذا النذر صحيح. والذي عليه كثير من أهل العلم أن من نذر صلاة مطلقة فيكفيه أن يصلي 2 ركعات، فيكفيه أن يصلي 2 ركعات، قالوا لأن أقل صلاة وجبت على المسلم فيها 2 ركعات وهي صلاة الصبح، وهي صلاة الصبح، وبالتالي فمن نذر صلاة هكذا بإطلاق ولم يذكر عددا معينا من الركعات فيجب عليه أن يصلي 2 ركعات، وبصلاته لهاتين 2 ركعات قد وفى بهذا النذر. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفيه أن يصلي 2 واحدة، يكفيه أن يصلي ماذا؟ 2 واحدة، قالوا لأن أقل صلاة شرعت للمسلم هي صلاة الوتر، وصلاة الوتر هي ركعة واحدة، وبالتالي فمن قال لله علي صلاة فيكفيه أن يصلي صلاة واحدة. ولكن الذي عليه أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن يصلي ماذا؟ ركعتين. ولعل يعني هذا القول وهو قول الأكثر هو الأقرب إلى الصواب، الله تعالى أعلم. فمن قال لله علي صلاة هكذا بإطلاق فلا بد أن يصلي على الأقل ركعتين اثنتين. أيضا اختلف العلماء في من نذر صوما مطلقا فقال لله علي صوم ولم يذكر عدد الأيام التي يصومها، فما الذي يلزمه؟ فاختلف في ذلك العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أنه يكفيه أن يصوم يوما واحدا، أنه يكفيه أن يصوم صوما واحدا، فمن قال لله علي صوم وصام يوما واحدا فقد وفى بنذره. وذهب الحنفية إلى أنه لابد أن يصوم ثلاثة أيام، إلى أنه لابد أن يصوم ثلاثة أيام ولا يكفيه أن يصوم يوما واحدا. لماذا؟ لأن أقل صيام واجب كما قال الأحناف هو صوم الكفارة، ككفارة اليمين. أقل صوم واجب هو صيام ثلاثة أيام كصوم كفارة اليمين، وبالتالي فمن ألزم نفسه بالصوم وأوجب على نفسه الصوم عن طريق النذر فلا بد أن يصوم ثلاثة أيام. ولكن الأقرب أيضا في هذه المسألة هو قول الجمهور، وأنه يكفيه أن يصوم يوما واحدا، يكفيه أن يصوم يوما واحدا، لأن أقل صوم شرع للمسلم هو صوم يوم واحد، أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أقل صوم شرع للمسلم. وبالتالي فمن قال لله علي صوم فيكفيه أن يصوم يوما واحدا، كمن نذر أن يصوم يوما واحدا، فلو قال لله علي أن أصوم يوما واحدا فإنه باتفاق العلماء يكفيه أن يصوم يوما واحدا. فهكذا أيضا إن قال لله علي صوم بإطلاق ولم يحدد يعني عددا معينا فيكفيه أيضا أن يصوم يوما واحدا. هذا فيما يتعلق بما ذكره الشوكاني رحمه الله من النذر الذي لم يسمى. ذكر أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله في العبارة السابقة ما يتعلق بنذر المعصية، لو أن شخصا نذر معصية من المعاصي، نذر مثلا أن يقطع رحمه، نذر مثلا أن يقطع رحمه أو غير ذلك من المعاصي التي سبق يعني بيانها وتفصيلها في الدرس الماضي، فما الذي يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ يعني مر معنا يعني في الدرس الماضي بأن النذر إنما يصح إذا كان قربة، وأما إذا لم يكن قربة وكان معصية، كان النذر نذر معصية فإنه لا يصح. ولكن اختلف الفقهاء والعلماء في من نذر معصية من المعاصي هل يلزمه شيء أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمن العلماء من قال من نذر معصية من المعاصي فلا يلزمه شيء، لا تلزمه كفارة ولا يلزمه شيء، وحجتهم أن نذر المعصية لا يصح، وما دام أن هذا النذر لا يصح ولا ينعقد فإنه لا يلزمه شيء، لا تلزمه كفارة، لا تلزمه ماذا؟ كفارة يمين. ولكن ذهب بعض العلماء وبعض الفقهاء إلى أن نذر المعصية يكفر بكفارة يمين، فمن نذر معصية من المعاصي فعليه كفارة يمين، وهذا ما اختاره الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا. ولهذا قال: ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. إذن فالإمام الشوكاني اختار هذا القول، وأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة وبأحاديث، منها ما ثبت في السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء أو لا نذر في معصية. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذن ما دام أن النذر يعني لا يجوز في المعصية، فهذا لا يعني أنه لا يلزم معه شيء. صحيح أن يعني نذر المعصية يعني لا يصح ولا يجوز، ولكن يلزم معه ماذا؟ كفارة يمين، بنص حديث عائشة، بنص حديث عائشة: لا نذر في معصية، ثم قال: وكفارته أي كفارة نذر المعصية كفارة يمين. ولكن طبعا اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وصحته، فبعض أهل العلم يعني يصححه ويثبته، ولكن أكثر العلماء والمحدثين على أن حديث عائشة معلول فيه علة وأنه لا يصح. والذين صححوه وأثبتوه يعني قووه بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذراني، النذر نذراني. فقال: فما كان من نذر في طاعة الله، فما كان من نذر في طاعة الله فكفارته الوفاء به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث النذر نذرين، قال: فما كان من نذر في طاعة الله فكفارته الوفاء به، كما في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال: وما كان من نذر في طاعة الشيطان، كنذر المعصية، فما كان من نذر في طاعة الشيطان قال: فكفارته كفارة يمين. إذن وهذا الحديث أيضا يعني اختلف فيه العلماء، وشيخ الألباني رحمة الله عليه خرجه في السلسلة الصحيحة وأثبته وصححه. وشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في نذر المعصية، جعل في نذر المعصية كفارة ماذا؟ كفارة يمين. ولهذا كما قلت يعني ذهب فريق من أهل العلم بأن يعني نذر المعصية فيه كفارة يمين، بأن نذر المعصية فيه كفارة يمين، وهذا القول يعني هو الأقرب وهو الأحوط أيضا، هو الأقرب وهو الأحوط. فمن كان في نذره نذر معصية ما فعليه أن يكفر كفارة يمين، بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع صام 3 أيام. ذلك لأن النذر إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، لأن النذر قريب من اليمين، لهذا العلماء يجمعون مسائل اليمين والنذر في كتاب واحد. كثير من الفقهاء والعلماء إذا ألفوا في الفقه والكتب والأبواب يجمعون مسائل اليمين والنذر في كتاب واحد، يقولون كتاب الأيمان والنذور، لأن يعني مباحث الأيمان والنذور يعني متقاربة ومتداخلة ومتداخلة. ولذلك فالنذر يعني معناه قريب من اليمين. ولهذا هناك ما يعرف عند العلماء والفقهاء بنذر اللجاج بفتح اللام، هناك ما يعرف عند الفقهاء بنذر اللجاج والغضب، بأن يقول الشخص مثلا لله علي الحج إن كلمت فلانا، يعني الشخص قد يغضبه شخص ما، المسلم قد يغضبه في وقت من الأوقات شخص ما، ف يعني من الغضب يقول لله علي الحج، لله علي الحج إن كلمت فلانا، هذا يسمى عند الفقهاء بنذر اللجاج والغضب. واختلف الفقهاء في مثل هذا النذر هل يجب الوفاء به، فلو أن شخصا قال لله علي الحج إن كلمت فلانا ثم كلمه ثم كلمه، فهل يلزمه الحج أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فبعض الفقهاء قالوا عليه الحج، يلزمه الحج لأنه نذر طاعة، الحج طاعة، نذر طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فيلزمه ماذا؟ أن يحج ما دام أنه حنث وكلمه. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بمثل هذا النذر ولا يلزمه الحج إن كلم يعني هذا الشخص. لماذا؟ قالوا لأن كلامه هذا خرج يعني مخرج اليمين، يعني لما قال لله علي الحج إن كلمته فكأنه أقسم أن لا يكلمه، كأنه حلف أن لا يكلمه. قالوا فهذا النذر يعني خرج يعني مخرج اليمين، وبالتالي فيكفيه أن يكفر كفارة يمين. فإذا قال لله علي الحج، لله علي الحج إن كلمت فلانا ثم كلمه، فكثير من الفقهاء قالوا يكفيه، يكفيه أن يكفر كفارة يمين. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه في نذر اللجاج والغضب يكفي المسلم أن يكفر بكفارة يمين، وهو ما أفتى به يعني بعض الصحابة كجابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي نقول يعني في نذر المعصية، نذر المعصية يعني الشخص يعني أحيانا يعني من الغضب ونحو ذلك قد ينذر يعني نذرا فيه معصية، فينذر مثلا أن يقطع أرحامه، ينذر مثلا أن يقطع أرحامه ونحو ذلك. وبالتالي فمن نذر نذر معصية يعني كان نذره هذا أيضا قريبة من اليمين، قريبة من اليمين، فتلزمه ماذا؟ تلزمه كفارة يمين. مثل الشخص الذي يقول مثلا أنا يهودي أو نصراني إن كلمت فلانا، يعني جعل الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه يعني جعل هذا الكلام يمينا يكفرها صاحبها كفارة يمين، يقول أنا يهودي أو أنا نصراني إن كلمت فلانا، قال ابن عباس هذه يمين مكفر، عليه أن يكفرها صاحبه. فنفس الشيء إذا نذر المسلم نذرا فيه يعني معصية لله تبارك وتعالى، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه تجب بذلك النذر كفارة يمين، خلافا لمن قال من العلماء بأنه لا شيء عليه. ذكر أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الجملة من نذر نذرا لا يطيقه، يعني لو أن شخصا نذر مثلا أن يمشي إلى الحج إلى الكعبة كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي ثم عجز عن ذلك، فما حكمه؟ كما قال الشوكاني كفارة ذلك أو فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. إذن من نذر نذرا معينا ثم عجز عنه، أو عجز شيئا أو نذر شيئا يعجز عنه ولا يطيقه، فما الذي عليه؟ عليه كفارة يمين. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث نستفيد منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أن من نذر نذرا وعجز عن الوفاء به، من نذر نذرا وعجز عن الوفاء به كالشيخ الكبير الذي نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إلى الحج وهو عاجز عن ذلك، فكفارة نذره ماذا؟ كفارة يمين. إذن ليركب وليكفر كفارة يمين. شخص مثلا نذر أن يصوم كل اثنين وخميس، في شبابه كان يصوم، في شبابه كان يصوم، ولكن لما كبر وضعف وعجز صار لا يمكن أن يصوم، صار عاجزا عن الصيام، فماذا عليه؟ نقول عليه كفارة يمين، يعني يكفر عن يمينه وليفطر هذه الأيام. وهذا مأخوذ من حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. وممكن أيضا أن نستدل بعموم حديث عقبة على أن كل نذر تلزم فيه كفارة يمين، كل نذر تلزم فيه كفارة يمين، فيدخل في ذلك كما في المسألة السابقة من نذر معصية من المعاصي، فنقول من نذر معصية من المعاصي فإنه لا يفي بنذره، لأن هذا النذر هو نذر معصية فلا يعصي الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك تلزمه ماذا؟ كفارة يمين، لعموم حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. إذن هذه يعني جملة من المسائل ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في قوله: ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ويدخل أيضا في النذر الذي لا يجب الوفاء به، الذي لا يجب الوفاء به نذر الإنسان فيما لا يملك، نذر الإنسان فيما لا يملك، يعني إذا نذر الإنسان نذرا متعلقا بشيء لا يملكه، كان يقول مثلا: لله علي إن حصل كذا أن أتصدق بسيارة فلان. طيب السيارة هذه ما هيش تاعك، فكيف تتصدق بها؟ فكيف تتصدق بها؟ فنقول يعني هذا النذر يعني هو نذر معصية، هو يعني نذر معصية لا يجب الوفاء به، ولكن فيه كفارة يمين على الخلاف المعروف للعلماء. فلا نذر فيما لا يملكه ابن آدم، لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم. وهذه المسألة وردت يعني فيها أحاديث، وردت فيها أحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وجاء أيضا ذلك في حديث عمران بن حسين أو في صحيح مسلم، في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وحديث عمران بن حسين هذا يعني فيه قصة طريفة، يعني فيه قصة طريفة أذكرها يعني بهذه المناسبة، فأقول ثبت في الحديث أن امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقعت في أسر الكفار، يعني أسارها الكفار، يعني صارت أسيرة عند بعض الكفار، وهؤلاء الكفار أصابوا أيضا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بالعظباء، فأخذوها أيضا، يعني أخذوا يعني ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسروا أيضا يعني بعض المسلمين كهذه المرأة. هذه المرأة بينما هي في الأسر يعني سنحت لها فرصة كما يقال، فركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهربت بها، هربت هي والناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هي هاربة نذرت نذر. ما هو هذا النذر؟ قالت لله علي إن نجاني، يعني إن نجاني الله فله علي أن أنحر هذه الناقة، يعني قالت لك أن رب العالمين يسلكني من هؤلاء الكفار وأنجو بجلدي ونفسي، فإنني أنذر لله تبارك وتعالى أن أنحر، أن أذبح هذه الناقة. وهذه الناقة ليست ناقتها، بل هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه الحادثة وهذه القصة قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتها به. يعني سبحان الله، يعني هذا هو الخير اللي ترديه للناقة، يعني نجوتي وأنت ركيبة عليها والآن تريدين ماذا؟ ذبحها ونحرها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيته بها. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. نواصل شرح كلام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن نذر بقربة، بقربة أي بطاعة من الطاعات، وهو مشرك، يعني نذر طاعة في حال شركه ثم أسلم، ماذا عليه؟ قال لزمه الوفاء. ودليل هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. إذن فعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بهذا النذر، قال: أوفي بنذرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. طيب، لو أنه نذر نذرا في حال الشرك في الجاهلية ووفى بذلك النذر في الجاهلية أيضا، يعني نذر مثلا في الجاهلية أن يعتكف واعتكف في الجاهلية، فهل يلزمه إعادة ذلك في حال الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر إنما أمر بالوفاء بالنذر الذي لم يوف به الإنسان قديما في الجاهلية في حال الكفر والشرك، وأما ما نذره الإنسان في الجاهلية ووفى به في الجاهلية فهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوفاء به. إذن فمن نذر في الجاهلية ووفى في الجاهلية فلا يلزمه أن يعيد الوفاء في حال الإسلام. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. مقصود الشوكاني بهذه المسألة أن الإنسان أحيانا قد ينذر أن يتصدق بجميع ماله، كان يقول مثلا: لله علي إن شفيت، إن شفاني الله أن أتصدق بجميع مالي، أن أتصدق بجميع مالي. فيعني ما حكم يعني هذا النذر، ما حكم يعني هذا النذر؟ اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء على عدة أقوال. فمنهم من قال: هذا النذر لا ينعقد، لا ينعقد أصلا، لا يصح ولا ينعقد أصلا، وبالتالي فلا يجب فيه شيء. هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني: ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذا النذر صحيح، إلى أن هذا النذر يعني صحيح، ولكن لا يلزم الوفاء به، ولكن لا يلزم الوفاء به، ويكفي المسلم إذا نذر أن يتصدق بكل ماله أن يكفر كفارة يمين. فكأن هؤلاء يقولون يعني كلامه يعني خرج مخرج اليمين، يعني خرج مخرج اليمين، وبالتالي فمن نذر أن يتصدق بجميع ماله فكفارة هذا النذر كفارة يمين، كفارة هذا النذر كفارة يمين، كما جاء في حديث عقبة: كفارة النذر كفارة يمين. وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهذا القول الثالث هو مذهب المالكية، وإليه ذهب أكثر الحنابلة، إلى أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه يكفيه أن يتصدق بثلث ماله، يكفيه أن يتصدق بثلث ماله، وإذا تصدق بثلث فقد وفى بهذا النذر. وهذا ما اختاره الشوكاني رحمه الله، حيث قال: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، أي من نذر أن يتصدق بكل المال فيكفيه أن يتصدق ماذا؟ بالثلث. من العلماء من قال، هذا هو القول الرابع، أن من نذر أن يتصدق بكل ماله فيجب عليه أن يتصدق بكل ماله، لأن الصدقة طاعة، وفي حديث عائشة: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن ما دام أن هذا الشخص نذر أن يتصدق بكل ماله وذلك طاعة، فيجب عليه أن يتصدق بكل ماله، ولا وفاء لنذره هذا إلا بالتصدق بجميع المال. من العلماء من قال، وهذا هو القول الخامس، أنه يتصدق بربع العشر، وهو مقدار الزكاة، يكفيه أن يتصدق بربع العشر كما هو مقدار الزكاة. من العلماء من قال، وهو مذهب الحنفية، أنه يتصدق بالأموال التي تجب فيها الزكاة، فمن قال: لله علي أن أتصدق بكل مالي، فيكفيه أن يتصدق بالأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة كالنقود، يعني يتصدق بجميع نقوده وبجميع ذهبه وبجميع فضته، وأما بيته الذي يسكنه فلا يتصدق به، سيارته التي يركبها فلا يتصدق بها، أثاث منزله والأواني ونحو ذلك التي لا زكاة فيها فلا يتصدق بها. إذن يتصدق بالأموال الزكوية فقط، هذا هو القول السادس في هذه المسألة. ولعل القول الثالث، يعني قول من قال بأن من نذر أن يتصدق بكل ماله فيكفيه أن يتصدق بثلث المال، يعني لعل يعني هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ودليل يعني ترجيح يعني هذا القول هو حديث كعب ابن مالك، حديث كعب ابن مالك يعني لما تخلف عن غزوة تبوك وهجره النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبته في سورة التوبة، وسورة التوبة سميت بذلك من أجل قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. جاء في قصته أنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. يعني قال له: من توبتي، يعني سأجعل من توبتي أنني أتخلص من كل مالي صدقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وجاء في رواية لأحمد وأبي داود أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يجزئ عنك الثلث، يعني لو تصدقت بثلث مالك فإنه يجزئ عنك. إذن فأخذ العلماء وبعض العلماء من هذه الحادثة والقصة ومن هذا اللفظ الأخير يعني بالتعيين وبالتحديد، يعني أخذوا يعني منه بأن من تصدق بكل ماله أو من نذر أن يتصدق بكل ماله فإن نذره هذا صحيح ومنعقد، ولكن يكفيه أن يتصدق بثلث ماله، كما قال الشوكاني رحمه الله هاهنا قال: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وإذا مات الناذر بقربة فعلها عنه ولده أجزأه ذلك. هذه مسألة أخرى ختم بها الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب وهذا الباب. لو أن شخصا نذر نذرا في حياته ثم مات ولم يفي بذلك النذر في حياته، لو أنه قال مثلا: لله علي أن أحج، أو لله علي أن أعتمر، أو لله علي أن أتصدق، فما الحكم؟ نقول الحكم في الجملة أنه يحج عنه بعد وفاته يعني ولده أو أحد أقاربه، وإذا نذر صدقة تصدق عنه أحد أقاربه فيقضى عنه هذا النذر بعد موته، يقضى عنه هذا النذر بعد موته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه وتوفيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها، يعني هذا النذر بمثابة الدين، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضى عنه. إذن فأقول فهذا الحديث يدل على أن النذر يعني يقضى عن الميت، النذر في الجملة يقضى عن الميت، فالميت إذا مات عليه نذر فإنه يقضى عنه، فإنه يقضى عنه يعني بعد ماذا؟ بعد موته ووفاته. ولهذا قال الشوكاني: وإذا مات النذر بقربة فعلها عنه ولده أجزأه ذلك. ولكن اختلف طبعا العلماء في بعض المسائل والجزئيات، اختلفوا مثلا في من نذر صوما هل يقضى عنه بعد موته أم لا، لذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقضى عنه، الصحيح أنه يقضى عنه، فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واختلف العلماء أيضا في الصلاة إذا نذرها الإنسان ثم مات هل تقضى عنه أم لا، اختلف في ذلك العلماء، فكثير من أهل العلم قالوا الصلاة لا تقضى عن الميت إذا نذرها الإنسان ثم مات فإنها لا تقضى عنه، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها تقضى عنه. حتى الصلاة إذا نذرها المسلم، إذا قال مثلا لله علي أن أصلي 8 ركعات ثم مات ولم يصلي هذه الركعات، فإنه يقضيها عنه يعني ولده وأحد أقاربه، فإنها تقضى عنه حتى الصلاة. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يعني أثرا معلقا عن ابن عمر، وقد علقه عنه بصيغة الجزم مما يدل على ثبوته عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. فروى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن امرأة سألته عن أمها، جعلت على نفسها أن تصلي بقباء وماتت ولم تصلي، فقال لها ابن عمر رضي الله عنها قال صلي عنها. إذن أمرها ابن عمر رضي الله عنه أن تقضي هذا النذر عن أمها، مع أن هذا النذر وصلاة في مسجد قباء. إذن فهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني يدل على أنه حتى الصلاة إذا نذرها المسلم ثم مات فإنها تقضى عن الميت. ولكن يعني يفهم من كلام الشوكاني أن القضاء هذا لا يكون إلا من ولد الميت، لأنه قال وإذا مات النذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. فنقول يعني هذا ليس بشرط، يعني قضاء النذر عن الميت لا يلزم أن يكون من ولده فقط، بل يجوز أن يقضى حتى من أقاربه يعني غير الأولاد، حتى من باقي أقاربه. بل الظاهر والله تعالى يعني ظاهر يعني بعض الأحاديث والنصوص أنه بإمكان حتى البعيد بإمكانه أن يقضي هذا النذر عن الميت، كأن يقضيه عنه أحد مثلا أصحابه فلا بأس بذلك، لأن هذا النذر شبهه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بالدين، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، والدين يعني يقضى عن الميت حتى من شخص يعني بعيد ليس من الأقارب. هذا ما يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة. وبهذا يعني نكون قد شرحنا يعني كل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب النذر. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.